باب الزاي أمرهم بينهم قل زبرا في المؤمنون زائد قد شهرا بعد عيون قل زروع حصلا إلا الذي في الشعراء أولا